بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث اشتراط النية للصيام، ولا شك أن النية شرط في جميع العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهي شرط صحة جميع العبادات. ولكن متى تبدأ مع الصيام؟ متى تبدأ مع الصيام؟ إن كان الصيام فريضة كصيام رمضان أو الكفارة أو النذر، فلا بد أن تبدأ النية معه من أول النهار، من طلوع الفجر، لتصاحبه كله. وهذا الحديث حديث حفصة يدل على ذلك: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أي يحدث النية في آخر الليل، يطلع عليه الفجر وقد نوى الصيام. فقوله لا صيام هذا نفي لصحة الصيام بدون النية من أوله. ولكن هذا الحديث منهم من رجح وقفه على الراوي وهو الصحابي، فالموقوف عندهم هو ما كان من كلام الصحابي، والبعض الآخر صحح رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءت بمعناه أحاديث تدل على أنه لا يصح الصيام الواجب إلا من الليل، أن ينويه مع طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر. نعم. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. لمن؟ لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. يفرضه من الليل، نعم، مثل أصل الحديث، الرواية هذه مثل أصل الحديث. يفرضه يعني ينويه، لأنه إذا نواه صار فرضا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أن صيام التطوع ما يلزم أن ينويه من الليل، فلو أصبح مفطرا لكنه لم يتناول شيئا بعد طلوع الفجر ثم بدا له أن يصوم في النهار، فله ذلك، له أن يحدث النية لصيام النفل من النهار، بشرط أن لا يكون تناول شيئا بعد الفجر، لأن النافلة أوسع من الفريضة، توسع فيها ما لم يتوسع في الفريضة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته سأل: هل عندكم من شيء، أي من طعام؟ قالوا: لا. وانظر إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيه طعام أحيانا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر شيئا وإنما إذا أتاه شيء أنفقه في سبيل الله ولا يدخر شيئا، فقد يأتي عليه وقت ليس عنده شيء وليس في بيته شيء عليه الصلاة والسلام. قالوا لا، يعني ليس عندنا شيء. قال إني إذن صائم، يعني صوم نافلة، فبدأ الصيام من النهار فدل على صحته. كما أنه يجوز للصائم النفل أن يقطعه في النهار، يجوز للصائم أن يفطر النفل، يفطر في النهار إن شاء واصل وإن شاء أفطر، خلاف الفرض فيلزمه أن يواصله إلى الليل، هذا فرق آخر بين الفريضة والنافلة في الصيام. الصيام يلزم إتمامه ثم أتم الصيام إلى الليل، وأما النفل فليس بلازم، إن شاء أفطر وإن شاء صام وإن شاء واصل. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فقالوا له أهدي لنا حيس، والحيس هو التمر مع السمن، أهدي إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الطعام، فقال أرني أي هاتيه إني أصبحت صائما، يعني نافلة، فأكل منه ونقض صيامه. فهذا دليل على جواز أن للصائم النفل أن يفطر ولا يواصل الصيام. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. من آداب الصيام، الصيام له آداب يتحلى بها الصائم، ومنها أنه ومنها نعم لا يزال الناس بخير، ومنها أنه يعجل الفطر إذا غربت الشمس، يعجل الفطر إذا غربت الشمس ولا يتأخر، ويقول زيادة خير زيادة أجر، لا، إذا غربت الشمس انتهى الصيام. ولا يجوز للإنسان أن يمدد الصيام بعد الغروب، هذا بدعة، وهذا عمل المبتدعة الفرق الضالة. أما السنة فأن يفطر عند الغروب ثم يتم الصيام إلى الليل. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فلا يجوز للصائم أن يزيد في الصيام عن الغروب، وإنما هذا شأن المبتدعة، وهذا هو الذي يحبه الله عز وجل، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، لأن هذا فيه المبادرة إلى امتثال الشرع، مبادرة إلى الامتثال، فالله يحب من فعل ذلك، وأيضا رحمة من الله لعباده لئلا يعذبوا أنفسهم فيطيلوا الصيام ما يشق عليهم. وفيه وصف الله جل وعلا أنه يحب كما أنه يكره ويبغض سبحانه، هذه من صفات الأفعال التي تليق بالله عز وجل، ليست كمحبة المخلوق، إنما هي محبة خاصة بالله عز وجل. نعم. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. من آداب الصيام أيضا أن يتسحر الإنسان بأن يأكل شيئا عند طلوع الفجر، ولا يصوم على غير سحور، بل يتسحر عند طلوع الفجر ليعمل بالسنة، ولأن السحور فيه بركة لأنه عبادة ويعين على العبادة، فيتسحر الإنسان عند الفجر ولو على شيء يسير عملا بالسنة. أما من يأكل في الليل ويشبع ثم يقول وقت الفجر أنا ما لي بحاجة إلى الطعام ويصوم من غير أن يتسحر، فهذا مخالف للسنة. نعم. وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا من آداب الصيام أيضا أن الصائم يفطر على التمر، لا يفطر على شيء آخر. يجوز أنه يفطر على أي شيء مما أباح الله، ولكن السنة أن يفطر على التمر إذا وجده، لأن التمر فيه خاصية لا توجد في غيره، له خاصية في المعدة في كونه حلوا مغذيا طيبا، فينبغي إذا وجد التمر أن يتسحى أن يفطر على التمر. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب، على رطبات، وهو أول التمر، فإن لم يجد فتمرات، وهو التمر المجفف، الرطب المجفف، فإذا لم يجد أفطر على الماء. في هذا الحديث يقول فعلى الماء لأنه طهور، فإنه طهور يعني طهور للمعدة، فالماء طيب ويطهر المعدة وصحي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. سبق في الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، يفطر عند الغروب، لكن لو أراد أن يواصل، والوصال هو أن يصوم الأيام بدون إفطار، صوم اليومين والثلاثة بدون إفطار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يواصل، لكنه نهى أصحابه عن الوصال رفقا بهم تيسيرا على المسلم. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: وأيكم مثلي، يعني أن الوصال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول له خصائص عليه الصلاة والسلام، منها الوصال في الصيام. قالوا: إنك تواصل. قال: وأيكم مثلي، أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اختلف العلماء في معنى ذلك، هل أنه يأتيه طعام وشراب من الجنة، ولكن لو كان كذلك ما صار مواصلا. وقيل: يطعمني ربي ويسقيني، بمعنى أنه يتغذى بطاعة الله عز وجل، تلذذ بها كما يتلذذ بالطعام، ويتقوى بها كما يتقوى بالطعام. هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ألحوا وأرادوا أن يواصلوا حرصا منهم على الخير، واصل بهم يومين، ثم رؤي الهلال هلال العيد، فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكر لهم لما أبوا أن يمتثلوا الإفطار أراد أن ينكلهم لأن يواصل بهم أياما كثيرة حتى يدركوا الضعف ويدركوا حاجتهم إلى الإفطار ويدركوا الحكمة في الحث على الإفطار عند الغروب. فيقول لو أن الهلال تأخر لزادهم في الوصال كالتنكيل لهم لما أبوا أن يفطروا عند الغروب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. كذلك من آداب الصيام أن يمسك لسانه عن الكلام الذي لا يجوز. كلام محرم لا يجوز في كل وقت، لكن للصائم أشد، لأنه يؤثر على صيامه ويذهب بأجره، ذلك كالغيبة والنميمة والسب والشتم والكلام الفاسد، يتجنبه الصائم لأنه في عبادة فلا يدخل عليها شيئا من المنهيات، فيذهب أجره وثوابه. من لم يدع قول الزور، والزور هو كل المزورات من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك من الأقوال. قول الزور كل كلام محرم فهو زور، والعمل به، العمل بالزور، العمل الباطل من الزور أيضا، والعمل به أي الزور، فالباطل فالعمل الباطل زور. يتجنب الصائم الأقوال والأفعال الباطلة. والجهل، والجهل ضد الحلم، ليس الجهل هنا ضد العلم، لا، الجهل اللي ضد العلم هذا ما يمكن الإنسان يتجنبه إلا بالتعلم، وإنما المراد الجهل الذي ضد الحلم، لا يحلم على الناس، يكون عنده غضب، يكون عنده شدة، يكون عنده حب للانتقام، فهو ضد الحلم. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله لا يريد منه أن يدع الطعام والشراب فقط ويرتكب المحرمات الأخرى، لما أراد أن يترك كل المحرمات، يتركها كل ما يخل بالصيام. ليس لله حاجة بترك الطعام والشراب فقط، وإنما ترك كل المحرمات على الصائم خاصة وعلى المفطر عموما. ولا يثيبه على ذلك، يذهب ثوابه بالغيبة والنميمة وقول الزور والفحش، فعلى الصائم أن يحفظ صيامه من ذلك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.